الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقيافة: ومن المنقول عن كعب بن ثور قاضي عمر بن الخطاب أنه اختصم عليه امرأتان كان لكل واحدة منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، يعني أن هذا الولد لي، الميت ليس لي وإنما الباقي هذا لي، هذه تقول هذا لي وهذا يقول هذه لي، فادعت كل واحدة منهما الباقي. فقال كعب: لست بسليمان بن داود. كعب الصور قال: لست بسليمان ابن داود، حينما قضى في هذا بالقضاء المعروف. ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم أمر المرأتين فاطئة عليه، ثم مشى الصبي عليه، ثم دعا القائف فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بإحداهما. ففيه عمل بالقيافة في هذا، فالقائف يعلم هذه الأقدام، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل وقد نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد بن حارثة وقد تغطيا وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهنا كعب قال: أنا لست كسليمان، أقول ائتوني بمنشار وأنا أقسم نصفين وكذا وكذا، لست كسليمان، وإنما أنا أعمل بما هو أوضح من ذلك، بما هو أوضح، يعني أقطع لي أنا وأبرأ لي في هذا الباب. فجاء برمل ففرش، ثم أمرهما بالمشي عليه، فوطأه بأقدامهما، ثم جاء بالصبي فوطأ بذلك، ثم جاء بالقائد فقال: انظر أي القدمين تتفق مع الصبي. فهذا عمل بالقيافة. قال عمر ابن شبة: وأتى صاحب عين هجر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عينا فاجعل لي خراج ما تسقي. قال: هو لك. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك. فقال: ولما؟ قال: أنه يفيض ماؤه على أرضه، أو يفيض ماؤه عن أرضه فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماؤه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه ولا بماء، فمره فليحبس ماؤه عن أراضي الناس إن كان صديقا. فقال عمر: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال: لا. قال: فكانت هذه لكعب، يعني هذه لا تدخل في القيافة. قال: فصل، يعني دخوله في هذا الباب، لأن طبعا التبويب هذا يبدو أنه من نفس المحقق هذه أو الطابع له المحقق. قال: الحكم بشهادة الرجل الواحد. ومن ذلك أنه يجوز الحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود. ومن ذلك أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام أن يحكموا إلا بشهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد من امرأتين. وهذا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط. توي أخواني لتقرير ابن القيم هنا، ابن القيم يفرق هنا بين إثبات بين إثبات الحق من الشخص وحفظه لحقه، فهذا يكون بشاهدين أو بشاهد من امرأتين، وبين حكم الحاكم. فالحاكم يحكم بما يعلم أنه حق في المسألة، وأنه بينة في إعطاء الحقوق للناس، سواء كان ذلك بشاهدين أو كان بشاهد واحد مع يمين. هذا الذي يريد أن يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: في فرق بين حكم الحاكم وبين حفظ الإنسان لحقه، فحفظ الإنسان الحقي إنما يكون بالشاهدين أو برجل وامرأتين، هذا في باب الأموال وكذا. أما الحاكم قد يحكم بالشاهد مع اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو لم يثبت حكم النبي بالشاهد واليمين لما صح هذا الكلام، لكن لما ثبت أن النبي حكم بالشاهد واليمين فدل هذا على ما قرره ابن القيم في أول الكتاب أنه يحكم الحاكم بالبينة، والبينة أعم من أن تكون بهذه بشاهدين برجل وامرأتين بكذا. البينة يدخل فيها القيافة، يدخل فيها الفراسة، يدخل فيها كل هذه الأشياء، فيدخل فيها أيضا الشاهد الصادق مع يمين. قال ابن عباس، طبعا ليس أي شاهد، قال ابن عباس رضي الله عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهيد ويمين، رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، رواه ابن وهب عن سليمان بن هلال عن ربيع عن سعيد عنه، رواه أبو داود. قال جابر بن وقال جابر بن عبد الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبي عنه. قال علي بن أبي طالب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق، رواه البيهقي من حديثه حدثنا عبد العزيز المجشور عن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهيد ويمين، ورواه يعقوب بن سفيان في مسنده. قال المنذري وقد روى القضاء بالشاهد واليمين أو روي القضاء بالشاهد واليمين من رواة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة وعمر بن حزم والزبيب بن ثعلبة، وقضى بذلك عمر بن الخطاب وإيه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما والقاضي العدل شريح وعمر بن عبد العزيز. قال ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد إن ذلك عندنا هو السنة المعروفة. قال أبو عبيد وذلك من السنن الظاهرة التي أكثر من الرواية والحديث. إذن العمل على القضاء بالشاهد واليمين، الشاهد يشهد وهو الصادق لا يقبل حاكم والقاضي أي شاهد، واليمين يكون من صاحب الحق، فصاحب الحق يحلف يمينه والشاهد يشهد بذلك، وإلا لضاعت حقوق، لأنه ليس كل القضايا قد يتوافق فيها الشاهدان. أما الحدود فلا، أما الحدود فلا، من قصاص من زنا من كذا فعلى حسب ما اعتبر الشارع. في الزنا من أربعة شهداء، وفي الدماء في الشاهدين الرجلين ولا يكون فيهما امرأة. فالشريعة تشوفت لإثبات الحقوق وعدم ضياعها للناس، ولهذا نجد أن الزوجة في رميه لزوجته بالزنا خفف الأمر عليه، لا يقال بأربعة شهداء، وإنما صار الأمر خفيفا لأن الزوج بعيد عن اتهام زوجته، لأن كما قلنا من قبل هذا يعود إلى عيبه هو، لهذا فلن يفتري عليها في الغالب، لهذا خفف الأمر عنده، فقبلت منه أيمان أربعة. فإذا قبلت في الزنا مع أن الشارع قد بين أن الشهادة في ذلك بالأربعة، فإذا خفف الشارع لمقتضى هنا إلى أيمان أربعة بدلا من شهداء أربعة، فكذلك أيضا يكون هذا التخفيف مناسبا للأصول الشرعية في إثبات الأموال وغير ذلك من هذه الحقوق الأموال بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق، فيقوم يمينه نقبه ونرجحه. لأننا حينما قلنا في اللعان بالأربعة أيمان فللدليل، وحينما قلنا بالمرأة الوحيدة في الأمور الخاصة فبالدليل، وحينما قلنا بالرجل والمرأتين بالدليل، فحينما أيضا نقول بالرجل بشهادة الرجل واحد مع يمين صاحب الحق فلا بد من دليل، فإذا ثبت الدليل قلنا به. فإذا قيل كيف والله عز وجل قال فرجل ومرأتان، نقول هذا نوع من الشهادة، هذا نوع من الشهادة يثبت فيه الرجل والمرأتان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالآية فرجل وامرأتان، وقد حكم بالشاهد واليمين فيعمل بذلك. قال أبو عبيد وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصاصا لأثره، وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم الله وحكم الرسول اختلاف، إنما هو غلط في التأويل حين لم يجد ذكر اليمين في الكتاب ظاهرا فظنوه خلافا، وإنما الخلاف لو كان الله حضر اليمين في ذلك. انتبه، يعني البعض قال الله ما ذكر اليمين هنا، ذكر الرجل مرتين. نقول وهل نفى الله اليمين؟ إنما يكون الخلاف متى؟ إذا نفي اليمين. والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها في الكتاب إلى أن قال فرجل وامرأة وأمسك، ثم فسرت السنة ما رواه ذلك، ما وراء ذلك. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، وعلى هذا أكثر الأحكام كقوله لا وصية لوارث. ومع أن الله يقول إيه؟ إذا حضر أحدكم الموت، لا في البقرة، يا إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، قال النبي لا وصية لوارث. والرجم على المحصن قد جاءت بالسنة أيضا، وإن كان آية ثم نسخت. والنهي عن نكاح المرأة على متها وخالتها، ولم يرد هذا ذكر في القرآن، مع أن الله في القرآن بعد آية التحريم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك وأن تبتغوا أموالكم محصنين غير مسافحين. ومع ذلك جاءت السنة بالنهي عن جمع بين المرأة عمتها ومرأتها وخالتها، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، مع أن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، يدخل في ذلك المسلم والكافر، لذكر مثل حظ الأنثيين. ومع ذلك جاءت السنة بأنه لا يتوارث أهل الإسلام وأهل الكفر، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. يبقى هنا كانت الحاجة إلى السنة، فما جاءت السنة بتفسيره وبيانه يعمل به. وكذلك أيضا إجابوه عن المطلقة ثلاثا، مسيس الزوج الآخر لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. لكن لو أخذنا بالقرآن وارد أن يراد بالنكاح العقد، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فالنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطن. جاءت السنة فبينت أن المراد في من طلق مرته ثلاثا الوطن، وأنها لا تعود إلى زوجها الأول بعد نكاحها الثاني إلا إذا وطأها. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى هنا ليس هناك معارضة بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشهد واليمين وبين فرجه ومرأتان، لأن السنة تفسر. يبقى نحكم بالرجل والمرأتين؟ هو النبي قال لا نحكم بالرجل والمرأتين؟ النبي قال نحكم بالرجل وشاهد. يبقى هذا إضافة للرجل والمرأتين. فإذا وجد الرجل والرجل أو الرجل والمرأتان حكمنا بهما، وإذا وجد الرجل الواحد مع اليمين حكمنا به. كما إذا جاءت الأم في عقد النكاح بطل، والأخت في عقد النكاح بطل العقد، كذلك الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها يبطل. ما يقال قول النبي في نهي عن جمع بين المرأة وعمتها أن هذا يصادم أو يخالف القرآن؟ هو القرآن قال يجمع بين المرأة وعمتها، وجاءت السنة فقالت جاء القرآن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاءت السنة فتقول يجمع، حينئذ نقول في التعارض. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، والسنة جاءت بتحريمه ماذا؟ الحمر. هذا ليس معارضا، لأن هذا الحصر حال نزول الآية، حال نزول الآية لم يكن محرما إلى هذا، لكن السنة بيّنت. فإذا ثبت السنة فنقول هي مفسرة، هي مؤسسة، فطارة تفسر وطارة تؤسس، ولا تعارض بين هذا وذاك. في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها السنة من شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الأمة اتباعها كاتباع الكتاب. وكذلك الشهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. وإن وطبعا دي أخواني توسيعة كبيرة جدا الحقيقة، لأنك قد لا تجد إلا شهيدا واحدا، فماذا تصنع وأنت قاضي؟ أظن أن الحكم بالشاهد الصادق مع يمين صاحب المال أولى من إهدار هذا فتضيع حقوق. هذا أقرب للصواب ولا يا أخوان؟ يعني الشاهد مع اليمين أقرب لإثبات الحق من أن تقول لا أخذ بالشاهد ولا باليمين، يبضاع الحق. فكم من قضايا في الأموال قد يكون فيها الشاهد واحدة. نعم. إنما في الحدود لا، لأن الحدود ترتب على ماذا؟ ترتب على أمور أخرى، من قصاص في بعضها، من قطع أيادي في بعضها، من لحوق معرة في بعضها. وإنما في الكتاب فرجه امرأتان علم أن ذلك إذا وجدتا، إذا وجدتا يقدم الرجل امرأتين. يعني أنا الآن عند رجلان أقول لا لا أنا عايز رجل واحد بس مع اليمين؟ لا، الكلام في ما إذا عدم الرجلان، عدم الرجل والمرأتان، فإذا عدمتا قامت اليمين مقامهما، يعني مقام المرأتين، يعني من مقام الرجل أو امرأتين. كما علم حين مسح النبي على الخفين أن قوله تعالى وأرجلكم معناه أن تكون الأقدام بادية، ما يأتي الواحد يمسح الخف على الرجلين، إنما يمسح الخفين متى؟ النبي صلى الله عليه وسلم خفين، فإن كان خالي عن الخفين غسل الرجلين، فهل المسح الخفين يعارض غسل الرجلين؟ لا، لا تعارض، مسح الخفين إن كنت لابس الخفين، وغسل الرجلين إن كانت الرجلان باديتين. وكذلك لما رجم المحصن في الزنا علم أن قول فجدوا كل واحد منهما ما يتجدى للبكرين، ما خالف القرآن، هذا جد وهذا رجل، هذا حال وهذا حال. وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا، فما بال الشهاده اليمين ترد من بينها، وانما هي ثلاث منازل في شهادات الاموال، اثنتان بظاهر الكتاب وواحده بتفسير السنه له. فالمنزله الاولى الرجلان، والثانيه الرجل والمرأتان، والثالثه الرجل واليمين. فمن انكر هذه لزمه انكار كل شيء ذكرناه، لا يجري من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء. وصف أدلة كثيرة على هذا الأمر، حتى قال شيخ الإسلام القرآن لم يذكر الشهيدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي ده كلام مين شيخ الإسلام؟ وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. دي بقى خصوص يعني دقائق شيخ الإسلام تاني، وعنه أخذ ابن القيم. يقول القرآن لم يذكر شهدين في الطرق التي يحكم بها الحاكم، إنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. فقال واستشهدوا، يعني يا أصحاب الحقوق استشهدوا شهدين، ما قال يا حكام احكموا بالشهدين. شوف الدقة، شوف الدقة، شوف الدقة يا اخواني عند علماء المسلمين. استشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونوا رجلين فرجلهم ومرأتان، فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب، وأمر من عليه الحق أن يملي عليه الكاتب، فإن لم يكن مما يصح إملاؤه أملى عن وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين. طب إحنا لنا أن نقول شيخ الإسلام، يا شيخ الإسلام، لما أمر الله عز وجل أصحاب الحقوق أن يوكدوها بالشاهدين الرجلين أو بالرجل المرتين، فلأنه لا تسمع دعوهما إلا بهذا، صح؟ لنا نقول هذا، ولهذا نقول هذا الوجه وحده ضعيف لو لم يأتي النص، لو لم يأتي النص. فلما جاء النص تبين لنا أن طريقة القرآن هنا إنما هي فعلا في إثبات حفظ الحقوق لا فيما يحكم به الحاكم ولا يتعدى. فإن لم يجد فرجه امرأتان ثم نهى الشهداء المتحملين الشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك إلى آخره. طيب، فقال إلى أن قال كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء، وما تحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم شيء. الحاكم هو شيخ ابن القيم أسس الكتاب على كلمة واحدة، أن الحاكم يحكم ببينة. ما هي البينة؟ هو ده أصل كتابه بقى، من الفراسة، من القيافة، من كل هذا يدخل في البينات. يبقى الحاكم يحكم ببينة، والبينة أعم من ما ورد من الشهداء. قال فإن ترك الحكم أوسع من الشهدين والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة ولا ذكر مطلقا. يا سلام يا سلام، مش هنشبع يا إخواني مهما تقرأ أنت في حاجة لكلام أهل العلم. شوف، فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة. أنا دعيت دعوة بينتك ما عندي بينة. طيب يبقى اليمين على مين؟ على من أنكر. طيب هذا الرجل اللي أنكر ما حلف يمينا، يوم يرجع القاضي إلى ماذا؟ إلى من ادعى، تحلف أنت؟ قال أحلف. طيب يثبت له الحكم الحق. طيب هذا غير وارد في القرآن، هذا غير وارد في القرآن، وارد في السنة ولا ذكر لهما في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالف لكتاب الله، فالحكم بالنقول والرد أشد مخالف. وأيضا فإن الحاكم يحكم بالقرآن بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيح، ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيح التي لا معارض له، ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة الصريحة. كل هذا خارج عن إيه؟ عن الشاهدين، ويحكم بشاهد الحال. لكن كل ده بيمشي مع القاعدة التي قررناها أن مدار ذلك أيضا على النص. نعم. ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان، ويحكم عند من أنكر الحكم بالشاهد اليمين بوجوده الأجر في الحائط فجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته. وهذا كله ليس في القرآن ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فكيف ساغ الحكم به؟ وبنحكم لواحد في شام البيئة مثلا أنتم لم ترونه، ما رأيتموه قط يأتي الدرس إلا بالغطرة والطقية القلنسوة، ها؟ ومثلا أحمد دائما، لا بلاش أحمد أحيانا يلبس الشمال من اللي يلبس الطقية على طول، ها؟ أخونا أحمد طه مثلا برضو يلبس الشباب أحيانا، واحد مثلا يلبس الطقية على طول، أنت محمد تلبس الطقية على طول، فمحمد أخذ الغطرة ويجري أمامي وأنا أجري وراءه، أنا بلا قلنسوة وهو قد أخذ طي الغطرة. طيب أنت ليس من عندك أن تلبس الغطرة، فنحكم بالحال هنا لي أنا، يحكم القاضي لي أنا، لأنه ليس من عادتي أن أخرج بلا غطرة، ومحمد ليس من عادتي أن يلبس الإيه؟ الغطرة. ومنها وضع اليد، واحد ساكن في بيت من 20 سنة لا ينازعه أحد، تأتي أنت اليوم تقول هذا البيت لي، فنحكم بوضع اليد، لأن لو كان هذا لك لماذا سكت هذه الفترة الأولى؟ ثم بين، قال فصل: الطرق لا ترد بها الحكم بالشاهد واليمين. يعني اتضح لنا من هذا الكلام أنه إيه؟ أنه لا يوجد دليل صحيح، فكل ما جاء إنما معارض للسنة. وقال مذهب السلف في الحكم بالشاهد الواحد، نقف عند إجازة القضاء بشيء.